يسأل ويقول: إذا نذر الإنسان وأراد أن يطعم 10 مساكين، وهناك أسرة تتكون من 10 أفراد ووالدهم، هل يجزئ أن يوزع تلك الصدقة عليهم؟ جزاكم الله خيرا. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. أما بعد، فلا حرج أن يعطي البيت الواحد كفارة اليمين أو كفارة النذر إذا كانوا 10 أو أكثر، يعطيها القائم على البيت الفقير والده أو أمهم، المقصود يعطيها القائم على هؤلاء سواء كان أبا أو أما أو أخا أو نحو ذلك، إذا كانوا 10 أفراد. نعم. وإن كان الأقل أعطاهم وكمل في غيرهم. النذر في التفصيل، طيب كان النذر عبادة كان يوم الله عليه أن أصوم كذا أو أصلي كذا، هذا ما في كفارة، يصلي أو يصوم، طيب قال لله أن يصوم 3 أيام أو لله أن يصلي 2 ركعتين يلزمه الزكاة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر يطيع الله فليطعه، ومن لم يعصي الله فلا يعصي. أما إذا كان النذر ليس عبادة مثل أمير الله من رضي الله عنه أنه يضرب فلان أو يسب فلان، هذا لا لا يسبه ولا يضربه، كف كفرة لي وإطعم 10 مساكين. نعم. أو قال نذر لله علي إني أزور فلان أو آكل طعام فلان، ما هو لازم، يا كفر كفرة لي كفى عن الزيارة وآكل الطعام. أو قال نذر لله علي أن أسافر اليوم، شفت كفرة لي ولا أسافر، إذا ما سافر كفرة لي. نعم. من الإباحات. نعم. بارك الله فيك. أو قال أو جاء نذر مكروه، قال نذر لله علي أن أن أن أن لا أصلي الراتبة راتبة الظهر أو لا أصلي راتبة الفجر، نذر مكروه. نعم. صلى الراتبة وكفى عنها راتبين. طيب. أو نذر معصية، قال لله علي نذر لله علي أني أسرق أو أزني، كيف كفرت لي ولا يحل. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. إذن إذا نذر أن يعطي 10 مساكين فوجد أسرة عددها 10 أشخاص كفى. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.